سماحة الشيخ، لا بد أن هناك حدا فاصلا وحدا دقيقا للفرق بين البدعة وبين السنة، بين ما هو في الدين وبين ما هو في الدنيا. أمور الدنيا ما فيها بدع، وإن سميت بدع أيوة اختراع الناس السيارات نعم أو الطائرات أو الحاسب الآلي أو شبه ذلك مما اخترعه الناس، أو الهاتف أو البرقية، كل ذلك ما يسمى بدع. وإن سمي بدع من حيث اللغة فهو غير داخل في بدع الدين، لأن البدعة في اللغة الشيء الذي لم يكن له مثال سابق اخترع، يسمى في اللغة بدعة. من بديع السهوات يعني مخترعهما سبحانه وتعالى. هذا في اللغة يطلق على ما كان ليس له مثال سابق، وإذا كان في الدنيا ما يسمى بدعة، ما يذم يعني، وإن سمي بدعة من حيث اللغة لكن ما ينكر، لأن ليس في الدين، ليس في العبادات. فإذا سمي مثلا اختراع السيارة أو الحاسب الآلي أو الطائرة أو ما أشبه ذلك سمي بدعة، فهذا من حيث اللغة وليس بمنكر ولا ينكر على الناس، وإنما ينكر على الناس ما أحدثوه في الدين من صلوات مبتدعة أو عبادات أخرى مبتدعة، هذا هو الذي ينكر في الدين، لأن الشرع يجب أن ينزه عن البدع. فالشرع ما شرعه الله ورسوله، لا ما أحدثه الناس في دين الله من صلاة أو صيام أو غير ذلك مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا.